بيني وبينك فرق كل كبير، انت عمرك ما صرت مرة حريص، انا كلش مو حلو بس غالي حيل، وانت كلش حلو بس طبعك رخيص. قلت لك انطين ضجي ضميتن، دمعك وزعلك علي صبيتن، قلت لك انطين ضجي ضميتن، دمعك وزعلك علي صبيتن، دعت عيوني لشوفك بيهن، راح انام الغير لا تنطيهن، دعت عيوني لشوفك بيهن، راح انام الغير لا تنطيهن، غمضت عيني قميت وانطيتن، قلت لك انطين ضجي ضميتن. بعد من يم وروح انت من وحدك نطيت شفايفك، انا قلت لهن بعد ما فيدهن غير ضاقهن بعد ما اريدهن، انا قلت لهن بعد ما فيدهن غير ضاقهن بعد ما اريدهن، وروح لملمهن لان شقيتهن، قلت لك انطين ضجي ضميتهن، شقيتن قلت لك انطين ضجي ضميتن. انت مو ملك صرت ملك الجميع، تنطر روحك صعبة تنطح جاية، أحلامك دخون هواية، هذا تمرك ما رهم بسلالي، نخلتك مصعودة ما تحلالي، هذا تمرك ما رهم بسلالي، نخلتك مصعودة ما تحلالي، ذني ما لعثوقك الذبيت، قلت لك انطين ضجي ضميتن، قلت لك انطين ضجي ضميتي. جمشيبه وجيجار البا تخلصين. الخلق صفنا تضرب وانا جنت وياك، وكل خلق صفنا تضرب وانا جنت وياك. اجرهن جر طفل ما ما ما ما اقدر اضرب، وين شلون اشيل الليل من عيني واموت لان بيدخل كل ما ارد انام. لا تقل انا نمت مو يوم غريب، انت مو تدري تشذب كلش حرام. عينك ويا عيونه والله توالمن، ذني اثر برقبتك مالمن. قلت لك انطين ضجي ضميتين، دمعك وزعلك علي صبيتين.